بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما قيل في العمرة والرقبة. عمرتوا الدار فهي عمرة جعلتها له، واستعمركم فيها جعلكم عمارا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما قيل في العمرة والرقبة. باب ما قيل في العمرة والرقبة، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لحكم العمرة والرقبة، لحكم العمرة والرقبة وما ذكره العلماء في ذلك وما ورد فيها من النصوص والعمرة هي أن يعطيها العطية أو يمنحه المنحة، ويقول لك مدة عمرك، لك مدة عمرك، أو يعطيها العطية ويقول هي لك ما عشت، هي لك ما عشت. هذه العمرة، لأنه أعطاه إياه مدة عمره، أعطاه إياه عمره، سميت عمرة. يعني يعطيه سيارة، يعطيه دار، يعطيه دابة، يقول هذه لك ما عشت، يعني مدة عمرك، فسميت عمرة. وتسمى أيضا الرقبة، سمى الرقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر، كل منهما يرقب موت الآخر. كان يقول مثلا: أعطيتك هذه الدابة وهذا البيت وهذا العقار، أعطيتكه مدة حياتك، فإذا مت أنت رجع لي، وإن مت أنا فهو لك. يعطيها البيت ويعمره إياه ويقول: إن مت أنت رجع لي، وإن مت أنا فهو لك. الآن كل منهما يرقب موت الآخر، فسميت رقبة. والعمرة والرقبة كانت موجودة في زمن الجاهلية، العمرة والرقبة كانت موجودة في زمن الجاهلية، فأقرها الإسلام. الإسلام أقر العمرة والرقبة، لكنه أبطل الشرط، لأن الشرط أن يقول: أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لي، فتكون العمرة صحيحة والشرط باطل. على رأي جمهور العلماء يكون الشرط باطل، وإلا فيه خلاف. وعلى هذا تكون العمرة لها أحوال. الحال الأولى أن يقول هي لك ولعقبك، يعني يعطيها الدار ويقول: أعمرتك الدار لك ولعقبك، فهنا تكون له، وأمرها ظاهر، الأمر ظاهر. الحالة الثانية أن يقول: أعطيتك هذه الدار ونحوه، أعطيتك هذه الدار مدة عمرك. فقال بعض العلماء، وهو مذهب الجمهور، أنها ملكا له، أنها تكون ملكا له، فإذا مات تنتقل إلى ورثته. والقول الثاني أن الشرط باطل، أن العمرة كلها باطلة، ما تصح بهذه الطريقة. القول الثالث أنه يكون ملك للمنفعة لا ملك للرقبة، ملك للمنفعة. يعني إذا قال: أعطيتك بيتي مدة عمرك فقط، فيكون ملك المنفعة، يعني ينتفع من البيت، يسكنه، يؤجره إلى آخره، لكن الرقبة البيت لمن؟ للمالك، البيت للمالك. واضح ولا لا؟ والراجح الأول مذهب الجمهور أنها ملك له، والشرط يكون لاغي، ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، أمسك عليكم أموالكم ولا تفسدوها. فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه وهذا بصحيح مسلم فهذا عام، اشترط أو لم يشترط، فتكون له ولعاقبه، فقال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في العمرة والرقبة. أعمرته الدار فهي عمرة، جعلتها له، لأنه قال هذه لك فسينتفع بها مدة عمره، فصارت له، ولهذا استدل المصنف بالآية قال: استعمركم فيها، يعني جعلكم عمارا لهذه الحياة، وكل ما يعمره في هذه الحياة يكون ملك له، الذي هو يعني يعمره من بيوت ومن أملاك يكون ملك، يكون ملك له. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، وحديث أنس أيضا عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: العمرة جائزة، يعني لا بأس الإنسان يعمر أحدا بيتا ونحوه. وقال عطاء: حدثني جابر عن وسلم مثله، نعم. باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرهما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. قال: باب من استعار من الناس الفرس. عقد هذه الترجمة للعارية، وانتبهوا، أتى بهذا الباب، باب العارية، بعد العمرة، لأن من العلماء من جعل بعض صيغ العمرة كالعارية، فإذا أعطاه عمرة مؤقتة، إذا قال: أعمرتك بيتي سنة أو سنتين، فإنهم يقولون هذا عارية، أعمرتك هذه السيارة مدة سنة، هذه تسمى عارية. فأراد أن يبين رحمه الله تعالى أن العارية غير العمرة، لأن العارية ينتفع بها ويردها، مأخوذ من أعار الشيء إذا ذهب، والعارية هي هبة المنافع دون مقابل، دون عوض. العارية هي هبة المنافع، دون عوض ودون هبة الرقبة، يعني يهابه المنفعة ولا يهابه الرقبة. يعني يقول: خذ هذه السيارة، قال: أنا أريد السيارة مدة شهر بستعملها، عندي شغل، فقال: خذها استعملها مدة شهر وردها. ماذا تكون هذه؟ تكون عارية. فهو ملكه المنفعة، ولم يملكه الرقبة، واضح ولا؟ وأيضا بدون عوض، لو كانت بعوض لكانت أجرة، فقال: باب من استعار من الناس الفرس، وهذا الباب في استعارة الفرس، لكنه أيضا يصح بالفرس وغيره، لكنه أتى بالترجمة ليوافق الحديث، ولم يأتي بأحاديث العارية الأخرى. لماذا؟ لأن أحاديث العارية الأخرى نوعان، نوع صحيح لكنه ليس على شرط البخاري فلم يأتي به، ونوع ضعيف، أحاديث ضعيفة. فهو رحمه الله تركها لأن الصحيحة ليست على شرطه والضعيفة لا داعي لها. قال: باب من استعار من الناس الفرس. ثم ذكر حديث قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه. هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم استعار الفرس، من أبي طلحة. فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت، في المدينة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرس أبي طلحة وذهب إلى الصوت، وهذا يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام، فانطلق إلى الصوت، ففزع الصحابة، وقاموا ينتظرونه، يخافون أنه قد اختطف، فرجع إليهم عليه الصلاة والسلام، على فرس أبي طلحة. وكانت هذه الفرس، يتهمونها يقدحون بها، يتهمون أنها بطيئة وأنها لا تمشي، ليست سريعة، كانت هذه الفرس تتهم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عليها امتدحها وأخبر أنها سريعة، ولهذا قال فلما رجع قال ما رأينا من شيء، يعني ما رأينا على الفرس شيء التي كانت تتهم بأنها ليست بسريعة، وإن وجدناها لبحرا، يعني وجدناها سريعة، سريعة يعني لا ينقطع سيرها كما أن البحر لا ينقطع. والعرب إذا أرادوا أن يمتدحوا شيء بسعة ما عنده قالوا بحر، بسعة ما عنده، سواء السعة في السرعة أو في الشجاعة أو في العلم أو غيره، السعة تسمى بحر. فهي سريعة، فهي سريعة، فشبهها بالبحر، قال وإن وجدناه، يعني الفرس، وإن وجدناه لبحرا، لبحرا يعني أنه كالبحر لا ينتهي من السرعة، كما أن البحر لا ينتهي ماءه، لا ينتهي ماءه، أو أنه واسع في السرعة، واسع كما أن البحر واسع، كما أن البحر متسع. وأيضا لا تنفد سرعته، لا تنفد سرعته كما أن البحر لا ينفد ماءه. هذا كلها مدح لهذه الفرس التي كان يتهم بأنها ليست بسريعة، ليست بسريعة. وقوله استعار، ذكر المصنف هنا باب العارية، العارية مندوبة ومستحبة، ولا ينبغي للعاقل أن يمنع العارية إذا لم يكن محتاجا إليها، فالله عز وجل ذم الذي يمنع العارية وجعل منع العارية من صفات الكفار، منع العارية من صفات الكفار، أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا الكفار يكذبون بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني من صفاتهم زجر اليتيم، يزجرونه ويرحمونه، يدعو اليتيم ولا يحض أطعام المسكين، يعني لا يحض الناس أن يتصدقوا، هو لا يتصدق ولا يحض غيره، ولا يحض على أطعام المسكين، ها وتأكل التراث، لا نعم، فويل المصلين من أنصار يمسحون الذين يرؤون ويمنعون الماعون، فذكر أن من صفاتهم منع الماعون. فالكفار لا يحثون على الصدقة وعلى الهبة، وإعارة الماعون من الصدقة، إعارة الماعون من الصدقة. إذا كان الإنسان عنده مال زائد عن حاجته فإن المستحب أن يعيره، المستحب أن يعيره. طيب إذا تلفت العارية، إذا تلفت العارية هل يضمنها المستعير أو لا يضمن؟ ها المذهب يضمن مطلقة، يعني حتى لو اشترط، حتى لو اشترط أنه يضمن فإنه يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عارية مؤدة، قال عارية مؤدة. والقول الثاني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه يعتبر أمين، يعتبر أمين. فلو أن إنسان استعار من واحد سيارة، استعار من إنسان سيارة وهي واقفة عنده، ها أتت عاصفة أو برد وأتلفتها، أتلفت السيارة، هل يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه لم يتعدى ولم يفرط. فالعارية لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي ها فعل محرم، والتفريط ترك واجب، هنا يضمن، وإلا فلا ضمان. نعم. باب الاستعارة للعروس عند البناء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جارية تنظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعير. قال باب الاستعارة للعروس عند البناء، عقد هذه الترجمة الاستعارة للعروس عند البناء، العروس عند البناء، فالمرأة إذا تزوجت تستعير ما تتجمل به، تستعير ما تتجمل به ثم ترده بعد ذلك، ثم ترده بعد ذلك. وهذا فيه أن أن أن أن العروس ينبغي لها أن تتجمل، ينبغي لها أن تتجمل، وكذلك الزوج، ولهذا كانوا يتجملون، كانوا يتجملون عند البناء، وكان الناس إلى وقت قريب يستعيرون ما يتجملون به، فكان المرأة إذا أراد أن تتزوج تستعير، مثلا تستعير ذهب، تستعير شيء، ملابس، ثم بعد الزواج ترده، الزوج ترده. ها والرجال كانوا يستعيرون، ها يستعيرون، بعضهم يستعير البشت، يعني لو بيشتري واحد يتزوج فيها كم شخص؟ 10 أو 20. هذا ما يدل على أن أمورهم طيبة، ليس مثلنا الآن. فالعارية جائزة، استعارة العروس عند البناء فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. ولهذا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قال، يقول حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي يعني أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر، وعليها درع قطر ثمنه 5 دراهم، عليها درع قطر، الدرع القميص، الدرع القميص الذي يلبس على الصدر، الدرع القميص. ومن قطر، قيل إن قطر مكان في اليمن، يعني لباس يوجد في اليمن. وقيل إن قطر نسبة إلى قطر الموجودة الآن، قطر الموجودة الآن كانت اللباس منها، وكانت قطر في ذلك الوقت تسمى البحرين، يعني جميع البلاد التي في هذا المكان كانت تسمى البحرين، يعني البحرين، الأحساء، قطر، كلها تسمى البحرين. فكانت هذه الثياب من قطر، يعني نسبة إلى قطر، نسبة إلى قطر. ومنهم من قال منسوبة إلى القطن، قطن بلدة، من قطن بلدة في اليمن، قطر بلدة في اليمن يأتي منها لباس القطن، فنسبت إليه. وعلى كل حال الذي يهمنا أن عائشة كان عندها درع قطر ثمانه 5 دراهم، وخمسة دراهم شيء يسير، 5 دراهم شيء يسير، ليس من أنفس اللباس. فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي، تقوله عائشة لمن؟ تقوله لأيمن، تقول ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسها، يعني تقول انظر إلى الجارية تتكبر وتشوف في نفسها ما تلبس هذا، تقول أنا كنت قبل ألبسه ونعيره من أرادت أن تتزوج، والآن الجارية ها تترفع عنه ما تريد أن تلبسه، ها مثل ما يقال عند الآن تنفخ نفسها شوي عنه، تقول اللباس هذا ما ألبسه. وهذا ما يدل على تغير الأحوال، يعني تغير الأحوال، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانت أمورهم متواضعة، كانت أمورهم متواضعة، لكن الإنسان كلما فتح عليه شيء قد يجد في نفسه. ولذا قالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى، يعني تترفع عن هذا اللباس، تتكبر عنه، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، تزهى أن تلبسه، يعني حتى البيت ما تريد أن تلبسه، فكيف في مناسبة؟ تقول وقد كان لي منهن درع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا القطر كان لها درع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين، يعني تعرض على زوجها في دخولها في نكاحها، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعير، يعني العروس التي تريد أن تتزين لزوجها ترسل إلى عائشة وتستعير منها هذا الدرع، تستعير منها هذا الدرع. والآن الجارية تترفع عنه لا تريده. والآن عندنا لا يترفعن عن العارية، لا يترفعن عن العارية، لا يترفعن عن الثوب الذي رؤي عليهن، فإذا لبست ثوب في زواج تقول أنا ما ألبسه في الزواج الثاني، تترفع عنه خلاص، لازم ثوب، ثوب جديد. وهذه من فتن النساء التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء، فإن فتنة النساء عامة، في الذنس عامة، كل ما يدخل به الشر عن طريق النساء يعتبر فتنة. والشاهد من الحديث الترجمة الاستعارة، العروس تستعير ما تتجمل به ليلة بنائها. نعم. باب فضل المنيحة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منها، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي عن يونس بهذا، وقال: مكانهن من خالصه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل المنيحة. باب فضل المنيحة، هذه الترجمة معقودة لفضل المنيحة، لفضل المنيحة. والمنيحة هي هو الشيء الذي يعطى للممنوح، هو الشيء الذي يعطى للممنوح يستفيد منه ثم يرده، يستفيد منه ثم يرده إلى صاحبه، إلى صاحبه. وكانوا يمنحون المنيحة، كانوا يمنحون المنيحة يعني من الإبل أو من الغنم أو من البقر، لينتفع بلبنها، ينتفع بلبنها أو ينتفع بوبرها أو ينتفع من صوفها، ثم يردها، ثم يردها. فقال: باب فضل المنيحة. باب فضل المنيحة، وهي من الأمور المحمودة ومن النفع المتعدي، من النفع المتعدي الذي أجره يكون أعظم من النفع اللازم، هذا من النفع اللازم القاصر على صاحبه. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة. نعم المنيحة، نعم فعل يساق للمدح، فعل يساق للمدح، وبئس يساق للذم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يمدح المنيحة اللقحة. اللقحة هي ما كانت من الإبل قريبة الولادة، يعني إذا كانت من الإبل قد ولدت قريبا فإنها تكون لقحة، فإنها تكون لقحة. قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي. الصفي يعني كثيرة اللبن، يعني كثيرة اللبن. يمدحها النبي صلى الله عليه وسلم ويثني على من يعطي هذه المنيحة التي هي قريبة عهد بالولادة ويكون لبنها كثيرا. قال: والشاة الصفي، يعني نعم المنيحة اللقحة الصفي، ونعم المنيحة الشاة الصفي، يعني الذي يعطي المنيحة ناقة أو يعطي المنيحة شاه. شاه صفي يعني كثيرة اللبن أيضا، يعني كثيرة اللبن. تغدو بإناء وتروح بإناء، تغدو بإناء يعني تحلب في الصباح وتحلب في المساء. ففي المساء يكون حليبها إناء، وأيضا في الصباح يكون إناء لكثرة لبنها، لكثرة لبنها. فمن أعطى المنيحة التي هذه صفتها امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم، امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على أم اللبن التي تعطي اللبن الكثير. ولا شك أن أجر مانحها عظيما، أجر مانحها عظيما لكثرة لبنها وكثرة ما ينتفع بها. ثم ذكر أيضا الحديث الذي بعده، قال: نعم الصدقة. نعم الصدقة يعني نعم الصدقة المنيحة اللقحة، لعم الصدقة المنيحة اللقحة الصفي كثيرة اللبن، كثيرة اللبن. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، وليس بأيديهم، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، والمؤونة. هنا المهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم إلى المدينة، إلى المدينة، وتركوا بلادهم، تركوا بلادهم لله عز وجل، وليس بأيديهم شيء، ليس بأيديهم شيء، فهم فقراء، فقراء، تركوا كل ما يملكون وراء ظهورهم لله جل وعلا. وكانت الأنصار، الأنصار أهل الأرض، يعني أهل المدينة، أهل الأرض والعقار، يعني عندهم مزارع وعندهم بيوت، عندهم بيوت. فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم، هذا منيحة، كالمنيحة يعني منحوهم الأرض، منحوهم الأرض يزرعونها ويشتغلوا بها على أن يعطوهم ثمار أموالهم، على يعطيهم ثمار أموالهم كل عام، ويكفوهم العمل والمؤونة، يعني يكفون الأنصار العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة. يقول كانت أمه يعني أم أنس بن مالك، أم أنس بن مالك، ويقال لها أم سليم أيضا. وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، يعني قبل أبي أنس تزوجها أبو طلحة، تزوجها أبو طلحة، تزوجها أبو طلحة بعد وفاة أبو أنس، بعد وفاة أبي أنس تزوجها طلحة أبو طلحة، تزوجها أبو طلحة رضي الله عنه. فهي أم أنس وأم عبد الله بن أبي طلحة، فعبد الله أخ لأنس من أمه. فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، يعني أم سليم التي أم أنس أعطت النبي صلى الله عليه وسلم عذاقا. والعذاق القنو من النخلة، القنو من النخلة، والعذق العذق النخلة، والعذاق النخل. فهي أعطته عذاقا، يعني أعطته نخلة فيها قنو يأخذ من ثمارها. فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه النخلة، أعطاها أم أيمن مولاته، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا يقولون من مرضعاته، أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر ملك الصحابة مزارع في خيبر، ومن جملة من ملك المهاجرون. قبل خيبر كان ما عندهم شيء، فيعطوهم الأنصار مزارعهم، يعطوهم من مزارعهم لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. لما فتحت خيبر وملك الصحابة مزارع وثمار، رد المهاجرون إلى الأنصار أموالهم، زروعهم ردوها. قال فلما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون الأنصار منائحهم من ثمارهم، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رد ما منح له. قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد إلى أمه، يعني رد إلى أم أنس ما أعطته النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النخلة التي كانت لأم سليم التي هي أم أنس أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن. بعد فتح خيبر أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من أم أيمن وردها إلى أم أنس، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أم أيمن من ماله الخاص، من مزارعه، من نخله الخاص. قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه، يعني مما يملكه هو عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الأثر الذي بعده المعلق، وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى أم أيمن مكان ثمار أم أنس من حائطه عليه الصلاة والسلام، أعطى أم أيمن من حائطه، من خالص ماله عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم على نبينا محمد.